الطريق الثاني هو أنه منذ أيام قريبة أعلن في سوريا تكوين دولة العراق والشام كدولة إسلامية. هذا الإعلان بغض النظر عن مضمونه إلا أن له دلالة مهمة، وهي أن هذا الإعلان يرفض ما يسمى بنظرية الدولة الإسلامية أو الدولة الوطنية. لأن إخواننا المفروض المسلمين كلهم يكونوا في دولة واحدة، وهي ما يسمى بالخلافة الإسلامية. ومنذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر والخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، كانت كل البلاد المسلمين تحت ظل خليفة واحد وخلافة واحدة. وإن كان أحيانا يحدث بينهم شجار ونزاع وكثر، ولكن مبدأ الخلافة ومبدأ تكون المسلمين تحت ظل دولة واحدة دون حدود إقليمية تفصل بينهم كان هو الأساس حتى أعلن سقوط الخلافة وقام الغرب بتقسيم الدول العربية والإسلامية اصطلاحاً إلى دول ودولات ووضع حدود مصطنعة من عنده. ويعني لو كان حد يرجع للسيرة زمان أول ما قامت يعني الحركات الوطنية كانت دائماً تقول إن الاستعمار هو الذي وضع الأسلاك الشائكة كحدود مصطنعة حتى يثير القلق بين الدول العربية. ده كان الكلام ده كان من أحد المدارس الإمام عبد الناصر. ولكن في الحقيقة إنه تم تقسيم العالم الإسلامي إلى دول ودولات صغيرة، كل منها لها صفة وطنية وصفة خاصة بها، فتفرق المسلمون إلى دول عدة كثيرة بالعشرات والمئات، ولم يعد المسلمون دولة واحدة. فالقرآن الحديث على أن يقعد المسلمون يعني بهذه الفكرة الوطنية الإقليمية، بحيث إنه لو اعتدى مثلا إسرائيل تضرب مين؟ تضرب فلسطين، لكن فلسطين بقى جزء من مصر ولا جزء من ليبيا ولا جزء من سوريا لا مالناش دعوة. ما هو بقى مفيش كلام بيقولنا ياخد، ومفيش دولة مؤمنين في توحيدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اللي اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحكم السابق. المبدا ده مش موجود خلاص. العبره هو لما اعتدي على بلدنا على وطننا، فحال مقبول الوطن محل مقبول الدين، وحال عقيده الوطنيه محل عقيده الاسلام. ومن هنا تفرغ المسلمون الى الروايات المتنازعه، وحتى روايات المتنازعه فانها لا تبكي على ما نصب من المسلم. الإسلامية التي أعلنت قيام الشعب الإسلامية في شمال ليبيا دون غير ما شرط، فإن الإمارات أعلنت أنها تدعم رسميا فرنسا وأنها تمول الحملة العسكرية على الأرض. طبعا هذا كله مش من الإسلام، لأن فرنسا نطلب بإذن الله سبحانه وتعالى أن من أعاد فكرا على مسلم لكي يقول له ويصطدم عن دينه فهذه موالاه مخرجه من ملة الإسلام حرام الله عز وجل ونهى عنها كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقصود ان هذه الفكره المغيثه الضغينه المحاربه للاسلام والفكره الوطنيه هذا الاعلان الذي اعلن في سوريا من قبل جبهه النصره سابقا او دوله العراق والشام حاليا يضرب هذا الاعلان في مقتل، لانه يعيد مفهوم الدوله الاسلاميه الواحده وتجمع المسلمين في وطن واحد هو وطن الاسلام، وليس بالمفهوم الوطني الذي نشأنا عليه وتربينا عليه والذي يدعمه الغرب ويدعمه العلمانيون المتاثرون به الوطنيه مثله. لما حدث كده ففي واحد اسمه معاذ الخطيب ده مشهور جدا من كبار الاخوان المسلمين، وفي حاجات معينه يعني رئيسا للحكومه للاخوانيه اصطلاحا، لان الاخوان كانوا يقومون بدور بديل عن الحكام العلمانيين الواضحين الذين حكموا في كل مكان. ودي لعبه هنشوفها النهارده، تونس يحكمها الاخوان، راشد المنوسي حماس الاخوان، مصر الاخوان، العراق طارق الهاشمي سابقا الأمر الذي يختلف به معاذ الإخوان الكبير والذي كان يعتبر رئيساً وزراء الحكومة الإخبارية وهذه الحكومة العين لا تقدم ولا تؤخر لأنها ليست إلا حكومة شكلية ولكنها لا تقاتل على أرض الواقع ولا تقاتل شيئاً وفعلهم الذين عبروا يعني إلى تركيا بصورة سلمية دون أن يعينوا المسلمين في سوريا بشيء رغم أنهم سوريون ولم يستعدوا لأن يقدموا لهم شيئا من البذل أو التطهير ولكن مهم يعني الطريق على قوله أنه يفتخر بأن سوريا أخرجت ابن عربي للعالم الإسلامي أو العالم العربي فقط. ابن عربي العلم صوفيا فردي كان يقول إنه هو الله سبحانه وتعالى في حالة الوجه التي كان يزعمها وهو الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول في كل شيء يقول لا أعلم لا وما كان والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا رابط في كنس. وهناك كتاب كامل كتبه علامة الشام تلميذ ابن القيم وغير ذلك علامة مطبوعي الكتاب هو بعنوان إعلام الغبي بكفر ابن عربي إعلام الغبي بكفر ابن عربي وله اسم آخر مصقع على التصوف ومطبوع إن شاء الله تحمله كتاب أعلام البقاعي البقاعي الكتاب مطبوع إن شاء الله تقوله سهل وبعد التصوف وهو كله نقل مقولات الكفرية التي قالها وبيان كفرها وخروجها من ملة الإسلام وهو كان يزعم الحلول والاتحاد حيث كما قلنا انما يزعم ان الله يخرج كل شيء ولذا كان يغني الاغراض كان الله ونحن ذلك. فهذا الرجل الصوفي الكافر الذي كفر علماء الاسلام والذي قتل بتهمه الزنطقه والكفر يفتخر معاذ الخطيب الاخوان بانه هو مخترق اخرج سوريا العالم الاسلامي يدل على وسطيه الاسلام وطبعا دل على انهم انفسهم لا يفهمون شيئا عن الاسلام ولا عن الكفر وكما نقول دائما فاضل الشيء لا يفضل فيه فنرجو من هؤلاء انهم سيقدمون لنا الاسلام لانهم انفسهم لا يفهمون.